رب المشرقين ورب المغربين فبأي فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يا معشر فبأي آلاء ربكما تكذبان؟

هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما فاكهة ونخل فيهن خيرات حسان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لم يطمثهن إنس قبلهم فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ صدق الله العظيم.